فتعصى أبوكم مكحت روح من ربنا بقى فين؟ بكرة تموت يا عاصي ويحاسبك الملكين وتخش يا برك يا حبيبي وحيسدوا عليك بالطين لا أهلي ولا خلان سابوك بقى مسكين واللي عملته يا فتى كله سلف ويدين سيب المعاصي يا عاصي بلاش تزعل الأبوين هم الرضا والحنان اوعى تعصاهم لا تروح في غمضة عين أنادي المدد وأنده يا أبو عبد السلام لفضل أنا لفضل أنا لفضل أنا أنادي أنادي أنادي أنادي أنادي أنادي تسجل ليلي أنادي أنادي حبيب النبي وأمنت بالعلام وشربت زل الطريق ولك الدسوق إمام قعدت الفناء بالبقاء وسكنت أعلى مقام ولك درويش ياما حفظوا عهدكم بإيمان سكنت نشرت يا بقى اسمك سيدي أبناء أمحن على المسكين أنا عيان والقلب حزين يا أمحن على المسكين عيان يا أم وقلب حزين حنون ماما أنا مسكين عيان يا روحي والقلب حزين انظريني نظري تشوقي نظرة يا ساكن في دي سوقي انظريني نظري تشوقي نظرة يا ساكن في دي سوقي عمي يا بل عينين يا بطل نظرة إلينا يا بابا يا بطل سيدي إبراهيم يا حبيبي عيال وجاي لك انا مجرور حن عليا يا ماما زينة حن عليا يا ماما زينة حنونة ماما كريمة ماما ماما ماما ماما ماما ماما روحي ماما حنونة ماما كريمة ماما ماما يا ماما يوم حنانك يوم الحب يوم عيان يوم دوين يوم مشتاق يوم حبيبي صل أمانة صل حلفتك صل صلي صلي صل صلي صلي صل عن ما بيصل عن ما بيصل عالصحابة صل حبيبي صل حبيبي صل يا مسلم صل صلي صل صلي صل صلي صل الانتغى والرضا صلي على المختار صلاة تملى قلوب المؤمنين أنوار اللهم صل عليك يا محمد يا حبيبي عبد إله الورى نور ظلام غار عبد إله الورى نور ظلام يلي تحب الحبيب النبي تحرم عليك النار يا هنا اللي حب الحبيب النبي وللمدينة والبيت الحرام غزار لفظة لمدح في جمالك لما بسر لفظة لمدح في جمالك لما بسر والأمدحي عن أصول الوصف يعني لفظة لمدح في جمالك لما بسر والأمدحي عن أصول الوصف يعد ما مكان الوصف يا سيدي البرج لو مدحنا في جداك طول السنين ظلم داح في جمالك لما بسر والأمدحي عن أصول الوصف يعني ما مكان الوصف يا سيدي البراي لو مدحنا في جداك طول السنين عمري ما داح لمحة يوصل للنهاية عمري ما داح لمحة يوصل للنهاية واللي يقدر واللي يقدر واللي يقدر يوصفك واحد يا طار هو رب الكون وقال اسمك ياسين يا حبيبي بين قبرك يا تهاني ومنبرك بين قبرك يا تهاني ومنبرك بين مقامك يا تهاني ومنبرك بين قبرك يا تهاني ومنبرك أنا أتمنى أن أصلي ركعتين يا حبيبي صلي عليه يا عم يا ابو وافي. كانوا في انتظارك يا توام بشوق والحنين يا حبيبي. صلي عليك حبيبي روحي حرامي حبيبي يا ناجي اللي حب الحبيب النبي وزار الحرم ومقام. كتبت الالف تسمح تكلمني حبيبي كلمني وارحمني طمني حبيبي حبيبي حبيبي ياللي كتبت الالف تسمح تكلمني لا مكان معي مال كانت كل تكلمني لا انا دانا دانا دانا دانا حبيبي دانا دانا دانا يا مالك الحلاله انا كنت اقول يا ولد نيا تكلمني انا كنت اقول يا ولد يا تكلمني يا انا كنت اقول يا ولد يا تكلمني انا كنت اقول اقول يا ولد يا حبيبي يا روحي يا روحي يا دوايا يا عيايا يا منايا انت حبيبي طمني طمني حبيبي حبيبي حبيبي لما خس مالي ناديت على اخوي ابن والدي ما رضاش يكلمني يا ماما ماما ماما ما رضاش يكلمني رأتك عيان يا حاج عبد الرحيم لما الفرش يكلمني يا اسمع ما كان معي مال كانت كل الناس تكلمني لا ما خسي مالي يا أبا وافي ناديت على أخوي ابن والدي مرضيش يكلمني رقدت عيان لما الفرش كلمني اذكر ربك كل اوان اذكر ربك كل اوان خلق الكون خلق الاكوان اذكر ربك كل اوان خلق اكواننا والاكوان اذكر ربك قدير غفور يعلم بسر بكل مكان هو الله تجلى ولاهم وناداهم علمهم رقاهم أحبابي يما راعين داوين إلا رجال رب العرش ولاهم إذا مشيوا على الأرض يا أبا العينين هتمشي الأرض وياهم عايز تشوفهم يا ولد اوصل بحمام عزموا يزوروا الحبيب النبي حضر في الجلسة وياهم من يجيب لي خبري بدليل عن زاوية السلاح من يجيب لي خبري بدليل عن زاوية السلاح اللي معلقة في الهوى بتجيب اللازم لرياح أو يمين يجيب لي بيان واللي كان ماسك المفتاح أو يمين يجيب لي بيان اللي كان ماسك المفتاح أو أمانة عليك يا مريد ياللي في النبي مداح هاتلي خبر بدليل من اللي كان ماسك المفتاح وأمانة عليك يا مريد وأمانة عليك يا مريد أمان أمان أمانة أمان أمانة أمان احفظ الأمانة احفظ الأمانة أبدي الأمانة أبدي الرسالة أمان أمان أمانة عليك يا مريد ياللي في النبي مدح هاتلي خبر بدليل اللي كان ماسك المفتاح يوم جات وليا بدلي روحي ودمعها سياح يوم جات وليا بدلي روحي ودمعها سياح ما قالت يا أبا العين ولدي خير التمساح وأمانة عليك طمني أخلي بضميري ارتاح أشارين الواد غب عيني وأبوه باكي نواح لها لا تخافي ولي ولدك سالم لجراح قال لها لا تخافي يا بني ولدك سالم لجراح او اتحرك بلا عينين الخلواوي سر فاح تحرك سيدي برادي الخلواوي سر فاح مشى ورع البحر بإيدي جاب الولد ركب التمساح مشى ورع البحر بإيدي جاب الولد ركب التمساح على ظهره قاعد مرتاح يمدح خير البريه أمه قالت له كنت فين شمت عوز لي فيه أمه قالت له كنت فين شمت عوز لي فيه أبوك ورد السبح الفين صلى على خير البرية قال لها ما تبكيش يا أم ليش ما تعايز الفية قال لها ما تبكيش يا أم ليش ما تعايز الفية أنا أخذت سيدي إبراهيم بمدح في الحجرة النبوية سيدة زينب يا ماما راعيني يا سيدة زينب منيو منيو منيو منيو من يوم ما جيتيني لما لقوني على فراش الهنا جالس رجعوا حزانا لا فرح ولا تن من يوم ما راحوا الحبايب وانا قلبي جريح وعلي من يوم من يوم ما فاتوا قلبي عليل وجاي وانا علي الوجاري كل من دخل مقامك يا ابو عبد السلام ما يخش الا اللي كان مع تسريق ياللي مقامك رضا والمسك منه يفيد حبيب نور عين واغلى مني على روحي ابني وحبيب يا ابني ولد ضناي يا كبد يا غالي يا حنين يا حنين يا حنين يا حنين يا حبيب يا حبيبي يا ابني حبيب نور عين أغلى مني على روحي أصلك أمانة يا ولد لا بإيدي ولا بروح لو كان يفديك لابديك أنا بروح ولد يا ولد يا ولد حبيبي القلب يا ولد أصلك أمانة يا ولد أمانة المولى رسل ساعة الرسالة طلب أمانة رجع لصاحب ولدي يا ولدي يا ولد حبيب أمك يا ولد خال علي يا ولد أنت فين يا كبد لا ترى نعسان يا ولد ولا صاحي يا كبد ولدي يا ولدي يا ولد مشتاق لك يا ولد ابعت لي جواب يا ولد ابعت لي خطاب يا ولد طمن قلبي يا ولد طيب القلب يا ولد اصلك امانة يا ولد امانة المولى راسلها ساعة الرسالة طلبها امانة رجع لصاحبها على العباد ربنا روحك مع روحي هلاقي العباد ربنا روحك مع روحي الكل كل من عدم على سفينة نوحي يا عيني ما تبكيش والله ده كله فاني وجروح وتحنجلي البين وسألي كاسين كاس حنضل وكاسي مرار والداري غدار يا ماما حرمني اقعد ناسي فينين ما تلومهمش يا فتى المجنون والناسي ابو عمل زين له في القبر والناسي ابو عمل شين على نار الجحيم ماشي الناس تكره الحق يا ولد بكرة الفتى يموت وياكل التراب بيده أكبر مصيبة سيدنا الحسين يا زين العابدين يا أبا العينين يا سيدي أحمد يا رفاعي يا أبا عبد السلام يا أبا وافي تذل العبد وتكيده الشرك بالله والإضرار بالناس رب قولوا يا رب يا هي يا رب يا رب يا رب يا رب يا اللي خلقت النظر عزيز نظر مية خلقت آدم وحواء من طين ومن مية وجريت الرياح بأمرك في السماء وفي البحور مية ما سيبش في البحر سمكة ولا في الجبال طية سبحانك الله الله سوى الملك على المية خلق لنا جوز عيون سود موازين العيون مية خلق لنا عقل ذكي بيني وزين المية خلق لنا نبي زين يوم الحشر يضمن ينادي يا ابن آدم اتوضى يقول له خايف من المية تربة نبي زين وتبارك والقلم واللوح قبل الكفن والتراب تعرض على المية يا خير البرية ضمن وفي يوم زحم طمنا يا غالي علينا الجميع فعلينا جمايلك كتير علينا شايلين الجميع فعلينا يا نور الولاية يا بواطي ملك عم الشيخ حمام ملك الحسين مولانا مصرايا بخلي ويانا يا سيدنا الحسين مولانا راعينا خليك ويانا يا زين العابدين مولانا راعينا وخليك ويانا يا سيدي براجم مولانا راعينا وخليك ويانا سيدي عبد السلام مولانا راعينا وخليك ويانا أبا وفي يا مولانا راعينا وخليك ويانا يا نور الولاية ابكي على الناس ولا ابكي على حالي على حالي على حالي ابكي ابكي وليه على حالي على حالي على حالي واللي جراني على حالي على حالي على حالي على حالي ابكي على الناس يا ام زينب ولا ابكي على حالي ولا ابكي على بيت كان عمران صباح خالي عايز يدمر يضمر لي على حالي دمر وقال لي قليل البخت من يومك راحوا الحبايب وصبح موطنا خالي حبيبي يا محمد يا محمد يا محمد يا شفعنا يا محمد أبل عين يا محمد أبل علم يا محمد سيدي براجم يا محمد أبل علم يا محمد عبد السلام يا محمد يا بشخ وافي محمد أبل علم يا محمد أبل علم يا محمد يا حبيبي يا محمد شفيعي يا محمد حبيبي يا محمد شفيعي يا محمد عبيد الرحيم يا محمد يا قنائي يا محمد عبد الله يا محمد أبو يونس يا محمد أشيخ حمام يا ولد من أنسال محمد حبيبي يا محمد حبيبي يا محمد أنا عيان يا محمد سيد عبد السلام يا محمد يا موافي يا محمد يا أبو حمد يا محمد يا سيدي جلال يا محمد يا أسيوطي رعي عارف بالله يا محمد عارف بالله يا محمد عمي يا فول يا محمد أبو سليمان يا محمد علي يا روبي يا محمد يا علي يا روبي يا محمد أبو عمرا يا محمد يا جرجاوي يا محمد يا حج حسن يا صور من أنسال محمد يا محمد يا محمد محمد محمد محمد يا محمد يا محمد حبيبي يا محمد الأمة يا محمد أبا العالمين يا محمد أبا الربعين يا محمد عمي يا بيوم يا محمد باشي القمر يا محمد يا شويش الأربع يا محمد أبو الشعور يا محمد عمي يا مظلوم يا محمد عمي يا مظلوم يا محمد أبا العباس يا مرسل يا سيدي كمال يا محمد يا أبا سيري يا محمد يا أبا سيري يا محمد أبا الدرداء يا محمد بكين الدين يا محمد بكين الدين يا محمد أبا رمضان يا محمد أبا رمضان يا محمد شيخ العرب يا بدو يا قطب الحيمة يا بدو حبيبي يا سيد يا سيد يا سيد سيد الخلق يا سيد يا محمد يا سيد شافيع يا سيد ضامين يا سيد يا كريم يا جيد يا إمام يا عالي يا إمام يا عالم أبا بكر الصديق للنبي رفيع ونعم الصديق ونعم الصديق عمر بن الخطاب طالب الخطاب سيدنا عثمان جامع القرآن وحبيبي الرحمن وحبيبي الرحمن علي يا علي يا علي علي حبيبي القلب يا علي يا خالق الكون يا علي حبيبي القلب يا علي عالم بالسر يا علي علي يا علي يا علي علي دين العابدين يا علي يا محمد يا محمد أنا بحبك يا محمد بحبك بيشن بحبك بيشن بكل الحنان يا سيد الأكوان يا طبيبي يا محمد أبا المعاد يا محمد أبا المعاد يا محمد ابن تميم يا محمد ابن سلام يا محمد عبد الرحيم يا غنى من أنسال محمد يا شيخ محمود يا كون يا شيخ محمود يا كون أنا بحبك من يوم مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا شفعنا يا مولانا خلف ويانا حبيبي جل علانا الكون ما فيش ويانا حبيبي جل علانا عطف على امك حرام لما تقسى بقى عليها امك حنانكم روحكم امكم امكم ارضى على امك عطف عليه بوس ايديه حبيبي امك حنان عطف على امك حرام لما تقسى بقى عليها وتخلي نهرها للها ودمعها في عينيها طف على امك لو مر احلى عيشتها ولو مر عطف على امك لو مر احلى عيشتها ولو مر عطف على امك مسكينه سهرانه والدمع حزين عطف على امك مسكينه سهرانه والدمع حزينه وكل ولدي فين الليله مشغوله والله يا ولدي عليك عيد عرم كان الشيلة عبد عيد عرم يا ما شيلة ارضى يا واد على أم حبيب عطف عرم حبيبي وعاد صم ما تكلمش مراد ما تسمعش كلامها تروح تغدر على أم اهزم بها مسكين سهرانة ودمع حزين مسكينة يا ولدي يا ولدي مسكينة تقول في الكبدي مسكينة يا ولدي يا ولدي مسكينة تقول في الكبدي عطف يا واد عليك روح بوس يا ابني ايديك ربك متجلي عليك عطف لامك وابوك الاتنين سهروا ربوك بيدارس علموك قبلت وجوزوه عقلت كبير على امه وليه باتت رغمه حبيبي تروح السوق وليه بتجيب برقوق اديه يا ابني لمراد وتخبيه على امه ماما ماما حنونه يا ماما كريمه يا ماما حنونه يا ماما كريمه يا ماما أمي دي مدرسة بتربي وبتعلم والأب راجل تقي يقولوا يا معلم والطفل دايما من أمه وأبوه بيتعلم واللي مالوش حد يا بابا لو يسمعني هيتعلم أهم شيء الأدب وطاعة الوالدين والإخلاص واللي مالوش أساس عمره ما يتعلم.